يقول: وما مطر وما مطر سمعته فعذاب غير ما ولي الذي ولي الأذى كذا كل ريح فيه قد ذكرا. يقول كلمة المطر في القرآن هو العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. المطر هو العذاب، المطر هو العذاب في القرآن، كل ما جاءت كلمة مطر في القرآن معناها ماذا؟ أمطرت مطر السوء عذاب، كل كلمة مطر في القرآن معناها عذاب، إلا ما استثني، ما هو إلا بعض المواضع، مثل يقول هنا قال: غير ما ولي الأذى في سورة النساء، في سورة النساء قال: إن كان بكم أذى من مطر، ليس العذاب، المطر الذي سحاب، إن كان بكم أذى من مطر يعني يمطر عليكم، المطر اللي هو السحاب، واضح الغيث. ويمكن أن نستثني أيضا ما جاء في سورة الأحقاف، قالوا هذا ممطرنا، ممطرنا هذا عارض، نعم هذا عارض ممطرنا يعني السحاب وليس عذاب، لكنه هو عذاب في الأخير، لكن في نظرهم هم أنه ليس عذابا، ليس عذابا. فكلمة المطر في القرآن معناها العذاب، كل ما جاءت مطر معناها عذاب، إلا موضعين، إلا موضعين، كما في قوله تعالى: إن كان بكم أذى من مطر أو من ممطرنا، هذه فقط، واضح؟ طيب.